طهر قلبه، نقي قلبه من الدغل والحسد والحب والعجب، كل ذلك الله جل وعلا ينظر الى القلوب. فان وجد قلبا صادقا طاهرا قابل هذا العبد الذي هو من اصحاب القلوب الطاهره. اعجب من هذه القصه بل اعجب منها بمراحل قصه امراه كما في الصحيحين تضاجع كل ليله الرجل. انظروا لنقاء القلب كيف اذا كشف الله جل وعلا عن قلب صادق طاهر مخلص له كيف يزيل كل المعاصي وان بلغت عنان السماء. اقسم بالله لو كانت الجبال تشم الشوامخ عظام يزيلها الله جل وعلا بعمل صغير جليل. فقطاع الفلح هذه المرأة من بني اسرائيل كانت تزني كل ليلة تضاجع رجلا وركبت على هذه المعصية معصية اخرى الا وهي كانت تأكل من فرجها، يعني تزني وتأكل من هذا المال. كيف تكون هذه المعصية معصيتين؟ أحسنت، أكلت حراما من فرجها وزنت كل ليلة تضاجع رجلا ثم بعد ذلك رأت كلبا في آخر عمره. انظروا لأن الله جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم بما في قلوبكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان من الأوابين غفورا. صالح تقي طاهر الكلب، وإن بذل كل نفسه في المعاصي فإن الله سيختم له بالصالحات لعلمه بأن هذا القلب طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبض إلا طيبا. فعلم الله من طيب قلب هذه المرأة ونقاء قلب هذه المرأة وطهارة قلب هذه المرأة لما وجدت الكلب بلغ العطش منه ما بلغ، فبعدما سقي فيها سقط هذا الكلب فشكر الله لها هذا العمل وتقاطرت ماء السقيا على جبال الزنا فهدمته جعلته كثيبا مهيلا. هذا عجيب ان الله جل وعلا بعمل بمثل هذا، هذا العمل سقيا كل، يعني ما نساوي حسنه واحده بعشر حسنات، والزنا من الكبائر، وتزني كل ليله وتجارع كل ليله الرجل وتاكل مالا حراما فوق هذه المعصيه وحسنه واحده تجد كل هذه المعاصي. والله هذا مآله كله للقلب، لان رقه القلب ونقاء القلب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه اناس أفئدتهم كأفئدة الطير في الرقة والتوكل والنقاء لله جل وعلا. فلما علم الإخلاص من قلبها وعلم الصدق من قلبها قلب الموازين، كل جبال هذه المعاصي انقلبت إلى حسنات، وأخذت المرأة بحسنة واحدة مع نقاء قلبها الجنة وختم لها بالعمل الصالح. أعجب من هذا وأعجب من هذا رجل مؤمن أو مسلم عاش في الأرض فسادا فقام إلى ربه يحاسبه، فقام إلى الميزان والكفتين فوجد كفة السيئات فيها سجلات بلغت كأنها بلغت على السماء، وما وجد في كفة الحسنات شيئا، فنظر أيضا منه فلم يجد إلا ما قدم من سجلات المعاصي، ونظر أشأ منه فلم يجد إلا النار، فقال قد هلك واستيقن الهلاك. فقيل له لك عندنا شيء، فقال وما لهذا الشيء يفعل هذه السجلات؟ قيل لا يزوم اليوم لك عندنا بطاقة، فأخذ البطاقة، هذا حديث مسلم للإمام أحمد محمد، فأخذ البطاقة فوجد فيها لا إله إلا الله. هذا محل الشاهد ليبين لكم أن الفارق عند الله جل وعلا طهارة القلب ونقاء القلب. صب أشعة أغبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل يخرج عليكم له الجنة لنقاء قلبه. هذا أيضا كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، عيسى رسول الله أو عيسى كذا تنسبون لله، صح؟ ماذا يقول المسلمون؟ لا إله إلا الله بالتوحيد. كل مسلم على وجه الأرض ووجه البسيطة يقول لا إله إلا الله، ثم يأتي الرجل يوم القيامة البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. يبقى كل مسلم له يشهد بطاقة، وكل مسلم عاصي يستحق النار له بطاقة. هل يفوز مثل ما فاز هذا الرجل؟ لا والله، الفارق بينهما بعيد. فأخذ البطاقة فوضعها في الكفة، فرجحت هذه الكفة على كفة السجلات الجبال العظام من المعاصي. لما؟ بطهارة القلب، بنقاء القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، إن يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن أتتنا المصائب قطرة، إن أتتنا البلايا قطرة، تعلم أن الصم من هنا، لسنا صادقين مع الله جل وعلا، لسنا مخلصين لنصرة الدين، لسنا نعمل لله،